حصريا على موقع دي جي كيلو دوت كوم. عشان ده شغل راح اسمع مني. شفت مين يا عم اللي بيندب؟ اللي كله انا عليه بيكتب. شفت صدفة في المكان بتاعه وصرف ثانية من مكانه يقلب. ياو امجد الجوكر. كل اللي انت شايفه مش شايفهم من زمان يا من واخوك كارفهم. لحد وقت هذا مش مخلي واحد غريب عشتهم يقرفهم. في ناس كتير كانت من ناس جاية اكيد كانت يا عم غلبوية. دول مش بيجوا غير عن غلبان ما يعرفوش يجسوا حبسة جاية. حد منكو ليه الهوى مني؟ لخص الحكاية ويقابلني. بلاش كلام في تليفونات يا خصمي عشان ده شغلي راتح اسمع مني. لو طلبت جولة يلا جايلك. فيك ايدين ورجلي زي لو مكسل انت تيجي عندي قولي يلا وانزل لك حيك. يا ابن خالتي ده الموضوع كبير. اللي كان بيلبس كوت كبير كبير خلاص وقلع الحفاضة وماشي في الشارع ماسكني فيه. هو جيدة كله بلا استثناء بيجي بالدراع مش بالحسنى. ما لو شافونا ساكتين يفتكروا ان احنا خبنا ياسطى وعجزنا. قلت شكرا معروفة يا زمالة اظن صاحبي وصلت الرسالة. ارفع شعار يا باشين شنشين شقاوة شباب شبرا الرجالة. ابراهيم بيرا على تكناوي مين يا عم يجي مع شبراوي. اي توتو يدعي وجي جوتو الجراوي تقفل المطاوي. احنا لسه برضو زي ما احنا مفيش سلاح في مرة يوم جرحنا. بقتنا نعرف نصحح لوكو وبرضو نعرف يب سلاحنا. الغلطة غلطة مش بنتني بالحب معروفين في اي جيها. احنا الكلام معنا في مطردات مفكش قلبي روح غطيها. شفت مين يا عم اللي بيندب؟ اللي كله قال عليه بيكتب. شفني صدفة في المكان بتاعه وصرف ثانية من مكانه يقلب. سحبة السلاح بتاعتي بلوى طخ طخ طخ خلص في غلوة. مش بسمي على حد بيكرف والكلام رايح لأي حلوة. كوتي موتي نغ قلب امه نكاش وجيه تاني سألف دمه. قلت له حلاوتها كانت في حموتها بس احنا فيها تاني يا روح عمه. لما شافني جاي ارض وقت لقيته قال لي انا نسيت معلقتي. رديت عليه وقلت خد سلاحي قال سلام خلاص مش دلوقتي. واخدته فوق وتحت مشوي مقلي سجعتي للجميع ومين سجعلي. ايه بيانكو ارمد من تلطيش ايديا ناشفة اصلا خد فوعلي. لابس نظارة سودا مش شايفكو. انا اللي كل يوم بكون قرفكو. مفيش معايا سين وجيم بقولك انا حد غير اللي انت عارفه. جاي بعار لكل اهل بيتها كله لاجل كيفها ومتعتها. عاملة عالجميع واحدة شريفة في منطقتها ماشية بعبايتها. يا دوب تاخد يمين اخير شارعها بتبقى عايزة حد مرجحها. بتقول انبوبتي بايظه ما تساعدني ومحتاجك تجيلي تصلحها. ابراهيم بيرملوش في الجرف يلا خدته صدقه بكام قلب. الكلام رايح لفه عالبلد يا عيال اخرها اسطوري عالحاله. حمو شفعي خصمته تموت ما بيعتمدش ايام فوت. ناصر حسين يديك عالعين قدامه طقطه مرص سكوت. جيت يا هلس والله ياض ما جيتش كاوتش حمله ما بيعتمدش. اعمل حسابك الحكه بشكه على مظبوط يا ابني ما تكرفش. صبح ابو بط عم البلد دي جوه وبره سنه المودي. قلنا مسيطر بودي عسليه عنده رجع الغيار وهدي. عمر الكرنوسي في سويسرا وراجع الرحله تحلى ويمسك شارع. حصريا على موقع دي جي كيلو دوت كوم. هانت طالع.